جيت أحبك من زمان، جيت من آخر مكان، جيت أدور في عيونك بيت وأحباب وحنان. جيت أحبك من زمان، جيت من آخر مكان، جيت أدور في عيونك بيت وأحباب وحنان. ما وصلت إلا وأنا كل جروح وعنا، ما وصلت إلا وأنا كل جروح وعنا، اللي ما تشبه لي غيرك، بس أنا ما هو أفهم شعورك وأنسى همي في حضورك. من بديت أفهم شعورك وأنسى همي في حضورك. صرت أتعب في غيابك وألقى نفسي عند بابك، والقى نفسي عند بابك. صرت أتعب في غيابك والقى نفسي عند بابك، والقى نفسي عند بابك. تكفى لا تكسى علي، ارفق بقلبي شوي. تكفى لا تكسى علي، ارفق بقلبي شوي. ما وصلت إلا وأنا كل جروح وعنا، اللي ما تشبه لي غيرك، بس أنا من حياتك. طيبتك هو أجمل صفاتك، القلوب الطيبة كلها من طيب ذاتك. ويلي جسمي من حياتك، طيبتك هو أجمل صفاتك، القلوب الطيبة كلها من طيب ذاتك. شوفتك ميلاد وشموع وحبايب. عشقي كده.